هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم عادل هاشم. أعزائي المستمعين، ما زالت القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة عبقرية المكان، للعالم الكبير الدكتور جمال حمدان. أرض المنخفض الذي حفر خلال البلايستوسين والحديد في طبقات الميوسين الأفقية اللينة تتفاوت بين الحجر الجيري وبين الصلصال والحصى والرمال. يضاف إليها السبخات الملحية المستنقعية التي تغطي مساحة ضخمة منه، ولكن المهم أن هناك تتابعا نطاقيا وترتيبا جغرافيا خاصا في مكونات القاع بين جانبيه الشمالي والجنوبي. فعند أقدام الحافة الشمالية مباشرة وبطولها نطاق عظيم من الجلاميد والصخور، وخاصة كسر الصخور والفتات المتساقطة جميعها من تعرية الحافة. ثم يلي نطاق أعظم اتساعا وعرضا وعمقا من السبخات، يرتبط معظمه بأعماق المنخفض الشديدة وإن لم يكن بالضرورة بأعمقها، فهذه تحتكرها عادة تكوينات الصلصال. وبينما تسيطر السبخات على الشق الغربي تقريبا من المنخفض، يسود الحصى الشق الشرقي بعامة، صحراء وأسطح رق يعني. وأخيرا على أقصى الهوامش الشرقية من المنخفض يترك الحصى مكانه للرمال التي تتوزع في كثبان طولية في الاتجاه التقليدي، صحراء عرق يعني. ومن الواضح أن للتعرية الهوائية التي تسود المنخفض وللرياح باتجاهها المعروف دورها الواضح في فرز وترتيب مكونات ومواد التعرية من الأثقل إلى الأخف ومن التعرية إلى الإرساب ابتداء من الحافة الشمالية إلى الحدود الجنوبية. عن البيئة، القطارة بعد حوض بلا ماء. حقا يمتاز قاع المنخفض بالرطوبة التي تستمد أساسا من مياه الخراسان النوبي الباطنية، وهي تظهر على شكل بقع ملحية وفي الأغلب على شكل السبخات المالحة التي تغطي سطحها كنتيجة البخر الشديد، قشرة ملحية صلبة براقة بقدر ما هي خوانة، والتي تغطي وحدها نحو ربع مساحة المنخفض. كذلك فربما عرف المنخفض بحيرة في مرحلة من مراحل تكوينه. مع ذلك كله فإن موارد المياه الصالحة فاقدة تماما، فيما عدا واحة المغرة التي تميل مياهها إلى الملوحة ويتكاثر عليها بعوض الملاريا، ثم واحة القارة حيث المياه قليلة جدا. وعلى أطراف المنخفض بعض عيون وآبار مثل عين تبغبغ في الجنوب الغربي وبئر أبو الغراديق في الشمال الشرقي، ولكنها محدودة القيمة، ولذا كان القطارة خاليا من العمران تماما. إنه كما قد نقول وادي الموت الأكبر في الصحراء الغربية. وأخيرا فإن شدة الانحدار وانتشار السبخات الزلقة والرمال المتحركة تؤدي إلى صعوبة وخطورة الحركة والانتقال في المنخفض. حتى لقد كان الظن تقليديا حتى أيام الحرب الثانية والعالمين أنه غير قابل للعبور على الإطلاق. ومع ذلك فهناك بعض طرق تخطط المنخفض على امتداد الأرض الصلبة فيه. كذلك فإن المنخفض قد عبرته منذ ذلك الوقت قوافل شركات البترول في كل الاتجاهات مرات لا حصر لها. ومع ظهور البترول حول المنخفض وحين يتحقق مشروع الكهرباء العظيم به لن تتغير فقط كل الجغرافيا الطبيعية والبشرية لشمال الصحراء الغربية، ولكن المنخفض نفسه سوف يتحول من وادي الموت إلى بحيرة الحياة. هيكل المشروع العظيم الذي يقرن ويقارن في ضخامته وخطره بشق قناة السويس في القرن الماضي وببناء السد العالي حديثا هو شق قناة من البحر المتوسط إلى المنخفض لتحويله إلى بحيرة داخلية يسقط إليها الماء باستمرار على شكل شلال جبار يولد الكهرباء من خلال مجموعة من التوربينات الضخمة. القناة طولها 76 كيلومتر، تجتاز عنق هضبة الرويشات العلمين في أضيق وأنسب مقاطعها، وتمر في قطاع منها خلال نفق محفور في جوفها. عمود السقوط المخطط ارتفاعه 130 مترا يضبط معدل تدفق مياه البحر في المنخفض بالنسبة إلى فاقد البخر، بحيث يحافظ على مدى السقوط هذا باستمرار. طاقة الكهرباء المولدة تبلغ 2.5 مليار كيلو وات ساعة، أي نحو الثلث من طاقة السد العالي حاليا أو من استهلاك مصر الراهن، وبذلك يتدعم رصيد مصر من الطاقة. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم عادل هاشم، مع تحيات طارق عبد الله.